موقع طريق الإسلام يقدم لكم حي الله الإسلام دين المحبة والسلام دين المعاني الجميلة نسجها أحلى الكلام من وحي رب العظيم من في رسول الأنام فلا ليق بأمة اقرأ أن تقرأ دون الأفهام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله في هذه السلسلة المباركة تذوق المعاني، بنحاول نتذوق فيها معاني الأذكار والعبادات. وصلنا بحمد الله وفضله وطوله إلى أذكار الصباح والمساء. كلمنا المرة اللي فاتت عن فضل الأذكار، أذكار الصباح والمساء ومواعيدها وإمتى بتتقال وهل القدر يرده الدعاء أم لا إلى غير ذلك. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن بعض أذكار الصباح والمساء التي كان يواظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. في يوم من أيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة جوارية على مصلاها تصلي صلاة الصبح، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعاد قرب الظهيرة فوجدها ما زالت تجلس في مصلاها الذي صلت فيه. يعني سيدة جويرية قاعدة من بعد صلاة الصبح إلى قرب الظهيرة تذكر الله سبحانه وتعالى. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: ألذلت في مصلاك الذي صليت فيه؟ يعني أنت قاعدة بتصلي من الصبح حتى الآن قاعدة بتذكر الله سبحانه وتعالى في نفس المصلى؟ فقالت أنها فعلا تذكر الله سبحانه وتعالى طيلة في هذه الوقت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. يعني رسول الله قال لها أنا أعلمك بقى أربع كلمات قلتها ثلاث مرات ثوابها قد كل هذا الذكر الذي ذكرت الله عز وجل. فقالت: ما هي؟ قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يعني ايه بقى معنى هذه الكلمات العظيمة جدا؟ سبحان الله وبحمده، كلمنا قبل كده عن تسبيح وهو تعظيم الله عز وجل وتنزيهه عن النقائص، ده معنى ايه سبحان الله. وبحمده اي واحمده اني اسبحه، يعني اذن لي بتسبيح، او في معنى اخر سبحان الله وبحمده اي سبحان الله اسبح الله واحمده، يعني احمده مطلقا او احمده ان سبحانه وتعالى اذن لي بالتسبيح. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، يعني عدد كل ما خلق من الخلائق من الجن والانس والدواب والملائكة وغيرهم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه اي بحيث ان يرضى سبحانه وتعالى عني، يعني سبحان الله وبحمده حتى يرضى ورضى نفسه وزنة عرشه، يعني وزن العرش، والعرش هو اعظم المخلوقات على الاطلاق فوزنه لا يحصيه الا الله، وزنة عرشه ومداد كلماته. المداد اللي هو الحبر، يعني لو جبنا كلمات الله سبحانه وتعالى من كلمات الله الشرعية اللي هي القرآن والصحف وكل ما أنزل من الشريعة وكتبناه، فالحبر بتاعها دوت مداده يعني عدده من التسبيح أو كلمات الله الكونية من الأوامر والنواهي من الإحياء والإماتة والخلق والرزق والتدبير. فكلمات الله عز وجل كلها لو جعلنا لها مدادا وحبرا فنجعل قدره تسبيح وحمد الله عز وجل. فهذه الكلمات القليلة جدا اشتملت على معاني عظيمة وجليلة: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ثلاث مرات. ده الذكر الأول من أذكار الصباح اللي هنتكلم عنه النهاردة. الذكر الثاني والثالث والرابع ثلاث أذكار إذا قلتها فإن الله عز وجل يكفك همك وتؤدي شكر نعمتك في هذا اليوم، وكان حقا على الله عز وجل أن يرضيك. ما هي هذه الأذكار؟ أولا يكفك الله عز وجل همك بأن تقول: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها كفاه الله عز وجل همه من الدنيا والآخرة. يعني أي عندك أي هموم سواء في أمر دينك أو في أمر دنياك وتقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات يكفيك الله عز وجل من هذا الهم. وطبعا هذا الذكر العظيم اشتمل على معاني التوحيد والتوكل. حسبي الله يعني تجعل حسبك والذي يكفيك هو الله، لا إله إلا هو يعني لا يستحق العبادة إلا هو، وصرف التوكل إليه إلا هو سبحانه وتعالى. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، مش توكلت عليه، لا حصر وقصر، لا أتوكل إلا عليه، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. من قالها في ليله أو في نهاره كفاه الله عز وجل ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. ده الذكر الأول. الذكر الثاني: إذا قلته كان حقا على الله عز وجل أن يرضيك، وهو: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يعني إذا أنت قلت هذه الكلمات 3 مرات: رضيت بالله ربا، يعني أنت راضي بالله عز وجل، هو ربك ومدبرك وخالقك، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبشريعة الإسلام الكاملة التي لا نقص فيها، التي فيها العدل والإحسان وفيها كل خير، وما من خير فيه إلا ودلنا النبي صلى الله عليه، وما من شر إلا وحذرنا النبي صلى الله عليه في الإسلام عليه. فرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا أو بمحمد صلى الله عليه وسلم بما فيه من الأخلاق الحسنة وما فيه من حرصه علينا ومن حبه لنا، رضيت به نبيا ورسولا. إذا قلت هذا الذكر 3 مرات حين تصبح أو حين تمسي كان حقا على الله عز وجل أن يرضيك. وده الذكر الثاني الذي إذا قلته الله عز وجل يرضيك. والذكر الثالث الذي إذا قلته كنت أديت شكر نعمة الله عز وجل عليك: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك فلك الحمد ولك الشكر. يعني أنت كل صباح ومساء تقول: اللهم ما أصبح بي، ده في الصباح، كل نعمة يا رب إنسان فيها أصبح بي أنا من نعمة أو بأحد من خلقك فإنها لا تكون إلا منك يا رب، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. من قالها حين يصبح فقد أدى شكر هذا الصباح، ومن قالها إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. الذكر الأخير اللي معانا النهاردة وهو الدعاء الذي يقوله الإنسان ليتجرد من حوله وقوته في كل يوم وليلة. يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يعني إيه معنى الدعاء الجميل جدا ده؟ الدعاء ده بيتجرد الإنسان فيه من كل حول وقوة. يا حي يعني الذي بحياته يحيا كل شيء، فحياته تامة وهو الذي يحيي ويميت. ويا قيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. وقلنا الحي والقيوم جمعت كمال صفات الذات لله عز وجل وصفات الأفعال، فتدعو الله عز وجل بكل صفات ذاته وبكل صفات أفعاله: يا حي يا قيوم برحمتك التي وسعت كل شيء. يعني أبلغ المنتهى في الاستغاثة واللجوء إليه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ألجأ وأحتمي، أصلح لي شأني كله، يعني أصلح لي كل شيء، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أي لا تكلني إلى نفسي التي أفسدت علي كل شيء. ففي هذا الدعاء تستغيث وتحتمي بكل صفات الله الذاتية والفعلية أن يصلح لك كل شيء في حياتك وينجيك من نفسك التي أفسدت عليك كل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب، وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. بذكر الله ترتاح القلوب.